من ذلك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا المؤلف قال رحمه الله باب النوافل، هذه كلها أبواب تابعة للإعراب، أي أن الإعراب يكون كما ذكرنا بالرفع والنصب والجزم والجر. هذا الإعراب له علامات، وهذه العلامات بعضها لا بد له من عامل. ولا ننسى أننا ذكرنا عندما ذكرنا الإعراب قلنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة. إذا العوامل الداخلة على الكلمة عندما تختلف معنى تتنوع، منها ما يريد الكلمة أن تنتصب، ومنها ما يريدها أن تجزم، ومنها ما يريدها أن ترفع. هذا التعاقب للعوامل على الكلمة هي تستجيب الكلمات ترفع وتنصب وتخفض وتجزم، فنقول عن هذه الكلمة التي هكذا ماذا نسميها؟ معربة. إذن نقول الكلمة هذه معربة. إذن الكلام هنا على تلك العوامل التي نسميها عوامل تدخل على الكلمة فتعمل فيها. هذه العوامل منها ما هو ناصب، منها ما هو جازم. ناصب بمعنى واضح، ناصب اسم فعل اسم فعول، اسم فعل اسم فعول، اسم فعل ناصب اسم فعل. ناصب بمعنى هو الذي يعمل النصب. والكلمة التي دخل عليها الناصب هي منصوبة، إذن نقول إنها منصوبة أي معمول فيها النصب. إذن هذا الذي سيذكركم الألف رحمه الله، إنما هي النواصب. النواصب جمع ناصب، جمع ناصب. ونواصب ماذا نقول؟ تقول لا، أو نقول مثلا أنها تقول دخل على الكلمة ماذا؟ نواصب. دخل على الكلمة نواصب، أي أنك نونت نزعت في التنوين لأجل أنها ماذا؟ ممنوعة من الصف. ما هو العلم على الصف؟ هذا ذكرنا مانع. لا، نحن قلنا هذا مانع من الصف، بس هو من عين الصف لعدة جمال على عين الصف نواصل. إذن فهي جاءت على صيغة منتهى الجموع. إذن صيغة منتهى الجموع لما جاءت على صيغة منتهى الجموع ماذا؟ منعناها، منعناها من الصف لأجل هذا نواصب. نعم. إذن قال ونصبه، نصبه والضمير في نصبه، الضمير على الفعل المضارع هو الذي تقدم قال فيه يرفع مضارعا، حكم الرفع حكمه الرفع اذا يجرد من نصب. اذن فالفعل المضارع هو الذي يعود على الضمير، الضمير ضمير غيبه لا بد أن يتقدم عليه ما يعود عليه. عندما نقول الضمير مراد به أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتنا، هو، هي، هو، هم، أنتما المنفصل، فلا بد أن يتقدم ما يعود عليه. ونصبه أي ماذا؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع نصبه أي الفعل المضارع. ونصبه بأن ولن إذن وكيف، فعل المضارع ينصب ولا ينصب إلا إذا دخل عليه ناصب. هذه النواصب نقسمها في هذا الباب إلى قسمين، قسم منها ينصب بنفسه بلا خلاف وهي أربعة. ينصب بنفسه معناه هو الذي ينصب، هي هذه الأربعة، بأن ولن وإذن وكيف. أن لن إذن كيف، واضح الآن؟ أي واحدة من هذه الأحرف الأربعة تدخل على الكلمة فالكلمة تنتصب بمعنى تصير منصوبة، ونقول في إعرابها منصوب بكذا، بلن مثلا، بأن، بإذن، وهكذا نقول. وعلامة نصبه هكذا نقول في إعراب، وعلامة نصبه الفتحة مثلا، الظاهرة أو المقدرة، هكذا نقرأ. وش من من ظهور يعني؟ تكون مقدر. من نقول؟ من ظهور يعني؟ تعدل. نعم نعم طبعاً. نعم. إذا كانت مقدرة فلا شك أنها مقدرة، والمعنى من ظهورها إما تعدل وإما ثقل. إذا المهم هكذا العبارة. أي فتحة هي العلامة الأصلية. فتحة هي العلامة الأصلية. إذا وما ينوب عنها طبعاً. ينوب عنها فيما ينوب عنه نعم تماما، كل ما ذكرناه في المنصوبات نذكره هنا كذلك في الصورة. ونذكر العبارة فقط التي يقولها المعرب في كلامه حتى يكون عبارته دقيقة وسليمة وصحيحة وخالية من من من من, من التجوز. نعم. إذا هكذا يقول، إذا عرضنا مثلا كيف قال مثلا أردت أن أقوم، نقول أن أداة نصب تصرف المضارع. أقوم فعل مضارع منصوب وعلامة منصوب بأن، بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هكذا نقول هكذا قال أردت أن آتي مثلا، آتي آتي مضارع منصوب بأن وعلامة منصوب الفتحة الظاهرة أيضا على آخره. أردت أن أسعى، أسعى مثلا في الخير، قال أسعى في المضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، التعذر، التعذر مع الألف. لما التعذر مع الألف معنى أن الألف حرف لا يمكن بأي حال أن تنطق على الحرف ولو بالثقل، ما يمكن تنطق عليه، هذا ألف. نعم. إذن هذه حروف قلت نصب أربعة تنصب نفسها، من بينها أن، من بينها أن، وأن يمكن أن يقال عنها أنها هي أم الباب، أم الباب، بمعنى أنها أم أدوات النصب. لماذا تستحق أن تكون أما؟ ولعل هذا السبب سوف يعني ننت هي لن أعرف إن شاء الله عنها. إذا قلنا أن هي أم أدوات النصب، قلت لماذا نسميها أم أدوات النصب؟ والسبب الجواب معناه سوف يبقى معنا في غيرها، مثلا نعين حرف من حروف أو أداة من أدوات أو أم الباب، ما هي الأمور التي تكون فيه؟ ما الذي يؤهله في أن يكون أم الباب؟ إذن تفرده ببعض الأحكام وبعض التفاصيل التي يعني يتفرج بها هو، هذا هو الذي يؤهله لأن يكون أم الباب. فمثلا أن سوف نرى أنها تنصب هنا بنفسها، وسوف تنصب في مواضع أخرى مضمرة، وسوف تنصب كذلك يعني حتى جواز، وسوف تنصب كذلك ربما هي حتى يعني في صورة من صورها إذا لم نجد ناصبا لا نقدرها إلا هي، دل ذلك على تمكنها في هذا الباب، باب الناصب. فهي إذن أم الباب أن، أن بفتح الهمزة. فأنبه على أن هناك ما يشبهها حتى لا تلتبس بغير، لا تشبه إن، لا إن لا تشبه أن، تشبه هناك أن هكذا مثلها، أن مثلها، مثلها تمام ويشبهها. مثلا هناك أن تسمى أن تفسيرية، أن التفسيرية واقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن تقذفيه في التابوت. نعم. وأوحى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيننا وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيننا أن اصنع الفلك بعيننا. إذن أن هنا واقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه هذه أن تسمى أن التفسيرية ولا عمل لها وليست من بابنا الذي نحن فيه فقط إنما ننبه عليها حتى لا ربما واحد يطلق إذا ما وجدها ولا يعرف ما هذه أن ولا يعرف ربما إلا واحدة. وهناك أن أخرى تسمى أن زائدة أن زائدة تقع غالبا بعد لما قال الله عز وجل فلما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير. إذن هنا أن واقعة بعد الماء فهذه لا تسمى تفسيرية وإنما هي زائدة في محل لا عمل لها. نعم هناك أن مثلها نعم ولكنها مخففة من الثقل أن تسمى مخففة من الثقل هذه التي عندنا خفيفة واضح التي عندنا الآن في الباب التي تدخل على المبارك تنصبه هذه ماذا؟ خفيفة هنا واحدة مخففة ما معنى مخففة؟ أصلها أن أصلها أن ثم خففت فصارت أن أما الأمر فيها تهم هذه الحق إذا وجدنا الفعل بعدها قبل عفوا قبلها يقينيا نقول هذه مخففة من الثقل. السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن هنا هذه مخففة من ثقيلة الكلام أشهد أنه لا إله إلا الله أشهد أن لا كلمة مكثرة تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وعند كتابة تكتب همزة وتكتب لام ألف مشددة ما تكتب أن هكذا ومن بعدها لا تكتب هكذا نعم ألا أشهد أن لا إله ولكن أصلها أن لا أن لا إذن هذه كذلك مخففة من الثقل أصلها أن أصلها أن وخففت نعم وخففت فصارت هكذا أن لا ومثل كذلك الواقعة وواقع بعدها فعل تنفيذ كعلم أن سيكون منكم مرض وأن عسى أن يكون قد اقترب وأن ليس الإنسان كل هذه مخففات من الثقيلة ها؟ وإما إذا إحنا مع أن التي همزتها مفتوحة إن التي أن التي همزتها مفتوحة إذن عندنا الآن أن التي تدخل على الفعل المضارع التي تدخل على الفعل المضارع نعم إذا قال ونصبه بأن نصبه بأن نعم إذن أن مثالها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم أن تقول نفس أن جاءوا لا أن جاءوا في أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل نعم أن تقولوا أن تقولوا أصبه تقولون إذا حذفت النون علامة على نصب كذلك نعم أن تصوموا خير لكم نعم أن تصوموا أن تصوموا خير لكم أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى نعم العفو نعم جاءه المرض وأن تستقسموا وأن تستقسموا بالأزلام إذا هذه كلها مواضع فيها أن هكذا أن التي نتكلم عليها هي الناصبة للفعل المضارع الناصبة للفعل المضارع إذن واصف أنا ونصبه بأن ولن ولن كذلك من نواصب الفعل المضارع لن لن حرف متكون من حرفين اثنين لن نعم حرف نصب ومصدر واستقبال. هكذا نجمع هذه العبارات، حرف نصب ومصدر واستقبال. معليش نفسر من المراد بهذه الكلمات. حرف نصب واضح انها تنصب في المضارع على عملها، ومصدر مصدر انه ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها مصدر. ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان يشرك به. ان هنا يليس تتكلم عن الان، يشرك هو الفعل المضارع المنصوب بها، تسبك منه مصدر، تقول ان الله لا يغفر شركا به، ان الله لا يغفر شركا به. لا لا نعرفه، لا نعرفه، يا نكره. ان الله لا يغفر ان يشرك به اي شيء. نعم. ويصرف عليها ما يتنصب عليه. عنك الله. نعم. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هنا حرف قلنا نصب ومصدر، مصدر بمعنى أنه ينسبك منه مع الفعل الواقع بعده، ينسبك بمعنى يستخرج، لك السلك الذي تعرفونه بالذهب، السلك اللي هو مثلا يستخرج المادة الخام مثلا ما تريد سيارته من المجوهرات والحليوم إلى آخره. إذن يسبك منها مع الفعل الواقع بعد ماذا؟ مصدر. مصدر، هذا معنى قولهم حرف نصب ومصدر. واستقبال، واستقبال أي أن الفعل المضارع الواقع بعدها عندما تدخل عليه هي، هو في الحقة كان كأنه يعني دلالته إنما هي على الحال. لو قال مثلا فلان يكتب، نحملها على ماذا؟ على أنه الآن يكتب، أنا مشتغل بالكتابة. فلان يدخل، راه الآن مشتغل بالدخول بس، فلان يصلي هكذا. لكن إذا قلت أريد أن أدخل، ماذا صار فعل؟ مستقبل، دخل ماذا الموقع بعد، ولكن أخبر ما سأفعله، هذا معناه كونها حرف استقبال، حرف نصب قلت ومصدر واستقبال. إذن هذه المع، أما النصب فهو عملها، المصدر هو كونها تنسبك مع الفعل الواقع بعدها، الاستقبال هو كونها إذا اقترنت بالفعل المضارع تصرف معناه إلى المستقبل. حرف نصب مصدر واستقبال. ونصبه بأن ولن، ولن كذلك من الحروف الناصبة للفعل المضارع لن، وهي لا شك أن ثانية لا أحد يقول أنها تدل على الإثباتية، إنما هو النفي ظاهر من لفظها واضح. لم حرف نفي، حرف النفي نعم، ولكنه ليس مصدر كما قلنا في أن لم ليس حرف مصدر لأنه لا ينسلك منها معه أي مصدر، ولكنه كذلك حرف استقبال أيضا، حرف استقبال يعني يصرف معنى الفعل المضارع إلى المستقبل. لن نعم. زعم فيها الزمخشري أنها للتأبيد أي للتأبيد نفي، يعني كأن نفيها أي فعل نفي بها فكأن نفيها يبقى مؤبد، ويعني ناصر بهذا القول مذهبه في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة في قوله تبارك وتعالى لموسى قال لن تراني، لن تراني، قال لن تراني، فقال لن ترى من في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قال بناء على أن لن تفوز التأبيد. ولكن حق هذا الكلام مردود من عدة أوجه، من بينها أنها في قوله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فلن أكلم اليوم إنسيا، إذا كانت هي تفوز تأبيدا فوقوع اليوم في حيزها تناقض وتضارب وتنافي، فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك مردود بقوله تبارك وتعالى قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لن تخرجوا معي أبدا فقوله أبدا يدل على أنها لا تفيد التأبيد، إلا كانت تفيده لكان وقوع أبدا بعدها لغو وزيادة إلى آخره، فإذا هي لا تفيد التأبيد، نفيها نفي عادي فقط. ولن يتمنوه أبدا، وإن كان في حق الاعتبار الآخرة لكن هذا ظاهر يعني. فقال لما تقضي علينا ربك، نعم، إذا هذا لا يعرف حق عليه مثل هذه المناظرة والمقارنة، لكن هذا في نفس الآية تجد الدلالة على أنها لا تفيد تأبيد. إذا لن لا تفيد تأبيد هي نفي، لها تنفي وإن كان نفيها في المستقبل لكن لا تفيد تأبيد، نعم، إذا لن تدخل على الفعل المضارع، نعم. وإذا نعم لم نمثلها مثالها لن نشاهد عليها، معلش فاخذت ذلك التفريق من بين المثال والشاهد، يعني كثير ما نتسامح ونقول مثال وشاهد. الشاهد يؤتى به لإثبات القاعدة، وعليه يشترط أن يكون مما يحتج به بالكلام، يكون من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام الشعراء القديم قبل الإسلام، أو كذلك حتى زمان بني أمية كله والعصر العباسي أوله، نعم. إذن فهذه كلها يحتج بهذه العصور ما جاء بالكلام فيها، هذا يقال الشاهد. الشاهد وأما المثال فيكتفي فقط الإنسان بما نمثل به، أحيانا عندنا أمثلة كذا نأتي بها العصر، فالمثال لتوضيح القاعدة والشاهد بإثباتها اختصارا، نعم. لقد أن لن حرف من حرفين. نعم هذا؟ أن لن حرف من حرفين. حرفين. لام ونون. لام. فقط. لن نبرح عليه عاكفين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ها؟ لن تنالوا تنالوا. نعم. علامة تنوين ماذا؟ ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود لن ترضى عنك اليهود لن تستطيع العمل هذا مثال لن تستطيع العمل لن ترضى هكذا في المضارع نقول منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة الأخيرة منع من ظهورها تعذب منع من ظهورها تعذب نعم في مثل آخر شهر لن نبرح علي عاكفي كذلك ولن تستطيع ولن تستطيع نعم تستطيع تستطيع كيف نعرفها ولا ذهلة تستطيع مصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من دخل حسن عاش مع المقبول إذن حذف النون ولن تستطيعوا نعم لن تستطيع عليه صبر لن تستطيع عليه صبر لن تستطيع عليه صبر إذن فهذه كلها شواهد على أن لن تنصب الفعل المضارع واصف أنا ولن إذن كذلك من نواصب الفعل المضارع إذن إذن نعم إذن هذه مختلف في كتابتها قيل تكتب بنون هكذا وقيل تكتب بألف منونة إذن هذه المراد بها حرف جواب وجزاء كذلك يصرف معنى الفعل المضارع إلى المستقبل يصرف معنى الفعل المضارع في المستقبل والنصب بها مشروط ودائما الذي تستفيد قاعده ايضا ان كلما وجدنا اداه كثرت الشروط عليها يدل على عدم تمكنها والتي تتحلل من الشروط تدل على تمكنها فاذا حرف جواب وجزاء ينصب الفعل المضارع يصرف معناه الى المستقبل مشروط النصب به بشرط تقول لي مثلا آتيك غدا أقول لك أنا إذن أكرمك، إذن أكرمك، هذا جواب عن كلامك عاشك هذا، إذن أكرمك جواب وجزاء كذلك، وهو مستقبلي يعني متعلق بالغد مستقبلي، إذن فهذه هي إذن. ويشترط كذلك من الشروط تحت تنصب أن لا يفصل بينها وبين الفعل الذي تنصبه فاصل، إلا أن يكون هذا الفاصل قسم أو نداء أو لا ما فيه، فهذه تحقق الفصل بها ثلاثة جوز الفصل بها نعم. إذا لا أتي إذا والله أكرمك، لا بس إذا يا زيد أكرمك، إذا هذه إذا هذا الحرف من الحروف الناصبة للفعل المضارع ينصب الفعل المضارع لنفسه. نعم قال إذا واضح، إذا حرف جواب وجزاء وليس مصدر كذلك، ليس حرف مصدر وإنما يدخل في المضارع ولا ينسى يكون مع الفعل المضارع أي مصدر، لا وإنما هو حرف جواب وجزاء كذلك مستقبلنا، وقد يكون جوابا من غير جزاء، وهنا قيل لا ينسب جواب من غير جزاء. لا يفصل بين إذا وبين الفعل الذي نصبته فاصل، إلا قلت القسم، قال الشاعر إذا والله، إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذا والله نرميهم بحرب، عرف إذا حبيب حسين محمد عارف إذا وقع قبلت هذا الكلام، قلت لك عارف إذا، قلت لك اعرف إذا، إذا ما بنيت لا تعرف، تقول إذا لا تعرف أو تقول لا محل من الإعراب. نعم والسؤال الوجيه يقال ما محلها من الإعراب، إذا كان لها محل وليس لا محل الإعراب تقول لا محل من الإعراب، إذا تقول إذا نعم حرف جواب ونطق وجذب ونطق مستقبلنا، ثم إذا والله، والله ماذا نعرف والله الواو واو القسم الله علي اسم مجرور، هذا اسم مجرور نعم بالواو واو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والله نرميهم نرميهم نرميهم نعم نرميهم الله نرميهم نرميهم فعل مضارع ما الدليل على مضارعاته؟ لأنه تبدأ بالنون. تبدأ بالنون. نعم. فعل مضارع بلا منصوب بلا وعلامة نصبه. منصوب بس؟ منصوب بلا. نعم. إذن علامة نصبه الفتحة. المقدرة. أين المقدرة؟ نرميهم. نرميهم. نرميهم. الظاهر. الظاهر. الظاهر على آخر نعم. زيد. نرميه لا نرميه وهو مضاف الفعل تبي جيدا وقال هو مضاف لا يسمح نصح قال هو مضاف لا تذكر إضافة في الفعل، الفعل لا تضاف ولا يضاف إليه، الفعل ليس في إضافة إطلاقا، إذن نرميهم الفاعل، الفاعل قاعدة كذلك في الإعراب أن الواحد منا إذا أعرب فعلا، إذا أعرب فعلا من المفروض من المفروض أولا أن، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا كذلك، انه اذا كان على الصيغه الاصليه فيبحث عن فاعله، اذا كان على الصيغه الفرعيه للترفع النائب فيبحث عن نائبه. هذه قاعده في الاعراب، انك دائما اذا عرفت الفعل ابحث له عن فاعله. قد يكون ضمير مستتر، قد يكون اسم ظاهر، قد يكون مؤخرا وصول بينه بفاصل، وقد يكون مباشره يليه. لكن المهم لا يوجد فعل بدون فاعل. قد يكون الفعل بدون مفعول به، لكن فعل بدون فعل لا. وعليه فانك تجد في البحث عن فاعل هذا الفعل اذا قلت انه فعل. اذا نرميهم، اذا والله نرميهم، اين فاعل نرميهم؟ ضمير مستتر وجوبا وجوبا وجوبا. ما عليش فائده كذلك نكتبها هامشيه ونحتاجها كذلك. ان الضمير يستتر وجوبا في هذه الافعال الاربعه. الضمير يستتر وجوبا في الافعال الاربعه. الفعل الموجه للمفرد المذكر، هذا هو الاول، الموجه للمفرد المذكر. تقول مثلا قم، اجلس، اقعد، اكتب، اقرأ. هذا الفاعل دائما مستتر وجوبا، دائما لا يكون ابدا ظاهرا. هذا النقل الاول. الفعل المبدوء بهمزه المتكلم، فعل مضارع المتكلم. وفائده كذلك اخرى في ضمن هذه، ان هذه الافعال التي سوف اذكرها كلها افعال مضارع. ما كانش فعل ماضي يستتر فيه الضمير وجوبا، لا يوجد فعل ماضي مستتر فيه الضمير وجوبا، لا يوجد عربي. هذه المسلمات الانسان يحافظ عليها ويكررها، لانها تصير من جمله معلوماته التي لا يعني لا تحتاج الى مناقشه. اذا قلت الثاني هو الفعل المضارع المبدوء بهمزه المتكلم. مثلا انا اقوم، اكتب، اقرا، اصلي، اخرج، ادخل الى اخره. الفعل المبدوء بنون المتكلمين، اذا والله نرميه، هكذا قال نرميه بنون ماذا؟ المتكلمين. نحن نقرا، نجتمع، نلتقي، نتدارس، نتذاكر، نصلي الى اخره. هذه الافعال كلها ماذا؟ الفاعل فيها مستتر ماذا؟ وجوبا. والفعل المبدوء بتاء المخاطر. تقول انت تقرا، تكتب، تخرج، تذهب، تدخل. هذا تمام افعال دائما يتكرر في الاعراب ان يقال فيها الفاعل فيها مستتر ماذا؟ بقيت لنا عبارة فقط مستتر وجوبا معناها. مستتر وجوبا معناها، مستتر وجوبا هو الذي لا يحل محله ظرف. هكذا بعبارة مختصرة. الفاعل المستتر وجوبا هو الذي لا يحل محله ظرف. لا يحل محله ظرف، ما معنى هذا الكلام؟ نأتي لهذه الأمثلة فقط. لو قلت مثلا أنا أقوم، أنا أقوم، لا يجوز أن أقول أقوم أنا، أقوم أنا لا يجوز. وحتى لا يجوز على أن أنا فاعل. وأما إن أردت أنا على أنها توكيل للضمير المستتر في أقوم فلا بأس، لا يجوز. وأما أنا أقوم، أنا هذا واضح أنها مبتدأ، أقوم هو فعل مضارع، أقوم أين هو فاعله؟ ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. إذا أقوم ليس لك حالة يمكنك أن تجعل فاعلها اسم ظاهر، إنما معناه كمثل إنسان عنده الحليب، قيل له قال هو فيه الزبدة فيه، أين محلها؟ لا ندري ما هو أين موضعها، يعني هي موجودة فيه وهي داخلة في طياتها. فالفعل الفاعل فيه بحيث لا يمكنني في كفوه. تقول أنا أقوم، أخرج، أدخل، الفاعل في كل الأحوال ضمير مستتر وجوبا، أي ممتزج امتزاج قوي في صيغة فعل بحيث لا يمكن إبرازه ولا جعله ظاهر أقوم. كذلك بالنون من المتكلمين قل نحن نقوم نخرج نقرأ نصلي إلى آخره، فلا تقول نصلي نحن، ولا تقول كذلك في تفعل تقرأ أنت تقرأ تخرج تذهب تقرأ أنت، تو إن قلت أقول دائما إنما هو توكيد بالضمير المستفيد تقرأ. إذا كلمة تقرأ لا يمكن تفريغها من الضمير، تفريغها من الضمير أنها يعني تدير ضمير واحد وتجيبها كذا أصلا مدلولها بقى، ونمثل حتى يتضح لنا الأمر بمثال لأفعال الضمير يستتر فيها ليس وجوبا جوازا، حتى يتضح لنا أكثر ما معنى جواز وما معنى وجوب. إذا الآن اتضح لنا الوجوب معناه الجواز، قام مثلا تفضل قام تفضل قام، هذا الضمير يستتر فيه جوازا ليس وجوبا، جوازا بمعنى ما قلنا في الوجوب نعكسه في الجواز، قلنا في الوجوب ما لا يحل محله ظاهر، في الجواز نقول ما يحل محله. يجوز أن تقول في قام مثلا زيد قام، زيد مثلا مرفوع على مصدر فعل ضمير ظاهر، قام تقول فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا، ضمير مستتر جوازا، بمعنى أن قام هذا الفعل يمكنه أن يطع الظاهر عاد، تقول قام زيد تقول عاد تقول قام زيد كالعبارة صحيحة أو كلام صحيح، قام زيد. إذن في الفعل قام لا يستتر فيه الضمير وجوبا أبدا، هذا هو معنى جواز الوجوب، وهو نحتاجه في الإعراب كثيرا. نعم قال إذن والله نرميهم، نرميهم وجال بحرب، عفوا أخونا بحرب أربع حرب، إذن والله نرميهم بحرب أربع حرب بحرب أربع حرب بحرب بحرب جر أدخل بي في الفرنسية. نعم نقول البحر البحر البحر البحر نعم البحر اسم مجرور البحر نعم وعلامة جره وعلامة جره وعلامة جره كثر البحر تشيب الطفلة تشيب الطفل، أعرف تشيب الطفل، تشيب الطفل، الطفل، تشيب فعل مضارع، لا لا، معليش أنا أعرف لماذا قال بالمجهول، ونبي كذلك على ذلك، نبي على ذلك، نبي على ذلك، نعم دائما المضموم الأول، المضموم الأول. ربما البعض كثير من يبادر فيقول مركب نائب أو به مجهول كما يقال. لا دائما انتبه أن الفعل الفعل المركب للنائب يلتبس مع الفعل المضارع الرباعي، الفعل الرباعي معنى اللي عنده أربع حروف الماضي عندما تأتي منه بالمضارع سوف دائما تضم الحرف الأول، دائما تضم حرف الأول حرف مضارع، فتقول تشيب من أشاب، وأما شاب تقول شاب رأسه ماذا تقول يشيب يشيب، وأما أشابة تقول أشابة مثلا كذا تقول تشيب، أحيا مضارعها يحيي، أمات مضارعها يميت، وأما مات مضارعها يموت مات يموت تقول يموت، وأما أمات يموت قل الله يحييكم ثم يميتكم من أحيا وأمات، إذن كثير ربما يستبدل عندنا قال فعل أول هي مضموم مباشرة تقول أنها فعل مضموم إذن تشيب لسم مضموم نعم تشيب المضارع نعم مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر على آخر نعم والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت نعم والطفلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه بفتحة الظاهرة على آخر نعم إذن تشيب قال تشيب نعم تقديره إذا بس بس نسم مستتره لا تشيب هي ضمير عائد على على الحرف انا اخذت الطفل اخر واحد يعني دون تشيب الطفل الطفل ما هو طفل نعم تشيب الطفل اطلقوا مثل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. إذا تشيب الطفل الطفل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. من قبل. من حرف جر. قبلي. ثم جر علامة جره كسر الظاهرة كسر الظاهرة. نعم. إذا من قبل المشيبي. وهو مضاف قبلي. المشيبي مضاف إليه. إذا هو مضاف والمشيبي مضاف إليه. إذن هذا هو تمام إعراب هذا البيت نعم الشاهد محل الشاهد منهم أحل الشاهد نقول إذن والله نرميه إذن والله إذن قلنا نشترط لها حتى ينصب بها أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع بأي فاصل إلا أن يكون حسنا فجائز إذن والله نرميه هو نرميه منصوب إذن مع أن الفاصل كان الحسن أو نداء كذلك نقول إذن يا زيد أكرمك عادي نعم زيد أو حرف جواب سؤالها مثلا إذا لا أكرمك نعم واصل أوكي نعم هذه الشروط لازم أراد أن يحافظ عليها ويحفظها هذه في هذا البيت بالمال رحمه الله قال ونصبوا بإذن المستقبلاء إن صدرته الفعل بعد المصر هذا بيت بالمال رحمه الله فيه جمع هذه الشروط في بيت واحد فقالوا ونصبوا بإذن المستقبل المستقبل من الفعل المستقبل إن صدرت من وقعت صدر الكلام هذا شرط مهم إن صدرت صدر من وقعت صدر الكلام لا لم يتقدمها ما يجعلها حشوا إلا أن يتقدم مثلا حفيفا فإذا أكرمك فلا بأس ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا نعم قال وكي كي كذلك من حروف النصب كي من حروف النصب وهي تنصب الفعل المضارع وحده ولكن دائما كي هذه يقدر قبلها حرف لام لام كلمة أو ينفض به لكي مثلا أو كي وتكون مقدرة قبل لام وهي حرف مصدر نعم كي لا يعلم ماذا يمشي كي لا تسو على ما فات نعم إذن كي هكذا هذا الفعل الفعل المضارع بعده ينصب ينصب به نعم واصل وقال رحمه الله ولا مكي ولا مكي اذا خرجنا من الادوات التي تنصب بنفسها الان الادوات التي تنصب بنفسها منحصره في هذه الاربعه وهذا المذهب مذهب البصريين قالوا ان النصب بها وحدها واما غيرها فالنصب إنما هو بأن مضمرة ما سيذكره من ما عدا هذه البصريون قالوا النصب ليس بهذه المذكورات وإنما بأن مضمرة بعدها قال الكوفيون لا النصب بالجميع بنفسه لا قفي فقط يعني. إذن قال ماذا ولا مكي لا مكي وهي لام التعليل كذلك تدخل على الفعل المضارع سميت لا مكي لأنها تقسم بلا مكي تدل على التعليل كما تدل كي على التعليل وهي واحدة من لامات الجر تأتي للتعليل ليعلم من بعد علم شيئا ليذوق وبلامه إلى آخره. فهذه اللام تسمى لام التعليل. ليزدادوا إيمان مع إيمان. نعم صح. ليزدادوا نعم. منصوب على نصبه حذف. إذن فهذه اللام تسمى لام التعليل. الفعل المضارع بعدها ينصب. ينصب. لكن قلنا المذهب الراجح قوي مذهب البصريين أنه ينصب بأن مضمرة. مضمرة وجوبا بعد عفوا جوازا بعد هذه اللام. بعد هذه اللام إذن أصله لأن يزداد. نعم ناصر. ولا مكي لا مجحود يا أخي. ولا مجحود. الجحود مصدر من جحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بالله. والجحود معناه إنكار ما علم. هذا هو الجحود. الجحود هو إنكار ما علم. الشيء اللي علمته تنكروا استيقنت به تعرفه وتدعي بأنه أفهم معروف لك وأنه مكان عند الجحود. إذن لام الجحود هي لام سلاحا تقع بعدما كان أو لم يكن. إن شئتم ضربتمها بهذا البيت وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فالجحود بان. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. فهي لام الجحود تسمى لام الجحود. بان بان بان ما كان الله ليعذبه وأنت فيه. لم يكن الله ليغفر لهم وما كان الله ليطلعكم على الغفر. إذن فهذه اللام في هذه المواضع تسمى لام الجحود. ما كان الله ليعذبهم كل ما قبلها ما كان. ما كان الله ليعذبهم فيعذبهم هذه الفئة نقول في إعرابه منصوب وعلامة نصبه أن مضمرة بعد لام الجحود. على هذا المثل أن المضمرة بعد لام الجحود. لم يكن له ليغفر لهم نقول يغفر لهم المضارع منصوب وعلامة منصوب بأن مضمرة وجوب وعلامة تصريف حضارة. إذن وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فالجحود بان. هذه لام الجحود. هذه اللام لام الجحود ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوب. نعم لا لا مكين لا مجرد فرق واضح بين احنا نشتركنا في لام الجحود ان تكون سبقة بما كان ولم يكن وتلك لم نستطع تلك لم نستطع لابد ان تكون سبقة بما كان او مسبوقة بلم يكن لم تكن سبقة بهذا فليست لام الجحود اطلاقا. نعم كذاك حتى كذاك حتى كذاك حتى حتى هذا الحرف أيضا تضمر بعده أن تضمر أن بعده وجوبا وينتصب في المضارع. لكن مهم جدا أن ننتبه كما انتبهنا في أن ننتبه هنا مع حتى لأن حتى في حق حتى قال بعض كبار النحاة أموت وفي نفسي شيء من حتى لا يونس بن حبيب قال أموت وفي نفسي شيء من حتى أحكامها معقدة وتداخلها إلى آخر الكلام. ولكن جملة هذا فنقولها نعم وهي أن حتى قد تكون حجر حجر سلامني حتى مطلع الفجر سلامني حتى مطلع الفجر. وقد تدخل على الفعل المضارع والفعل المضارع مقدرة قبله أن فتكون حتى كذلك حجر إلا أنها جرت المصدر المنسبك من أن مع الفعل الواقع بعدها سيأتي أمر الله سيأتي أمر الله حتى يقول الرسول الذين آمنوا الرسول. وقد تكون حتى حرف ابتداء حرف ابتداء تقول مثلا أكلت السمكة عفوا قد يكون حرف غلط حتى رأسه رأسه قدم الحجاج حتى المشاة حرف عطف إلى آخره. إذن فهذه من السمات ونحن إنما يعني منها ما كان بعدها الفعل المضارع منصوبا بأن مضمر وجوبا بعد حتى هذه حتى يقول الرسول حتى يأتي أمر الله. وشرط النصب بها أن يكون الفعل مستقبليا كذلك. تقول مثلا أسير حتى أدخل المسجد قبل الغروب حتى أدخل المسجد أنت تقول هذا الكلام وأنت ما زلت تسير قبل وصولك مثلا أسير معناها يعني استعجب حتى أدخل المسجد قبل الغروب هذا السلام الصحيح حتى تعلموا ما تقولون نعم حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولكن أبغى ما تكون تعديديا حتى يلد الجمل قد تكون تعديديا فقط حتى تعلموا ما تقولون حتى يلد الجمل صحيح حتى يلد الجمل في سوء الخلاف لن تنال البر حتى تنفقوا كذلك تنفقون مما تحبون. هذه كلها أفعال مستقبلية بالنسبة لزمن التكلم. ولذلك فحتى قلنا هذا شرط أساسي مهم بالنسبة لعملها الذي هو النصب. نعم. حتى يقول قد نجد في بعض المواضع على كل حال يعني تجد حتى الفعل بعدها مرفوع حتى تجد بعدها منصوب والأمر واضح كما قلنا دائما إذا التزمنا بما ذكرته من أن الفعل بعدها يكون مستقبليا متى كان مستقبليا نصب أسير حتى أدخل البلد تقول هذا الكلام أنت قبل دخولك لكن إن قلته وأنت داخل أو كنت حكيت حال سابقة وقعت منك فهنا يرفع الفعل بعدها تحكي حال سابقة أنا وقعت منك كذا وكذا تقول حتى أدخل البلد كنت أمشي وكذا وكذا حتى أدخل تقول أدخل معك. هذا الذي يحمل عليه ما هو في هذه القراءة قراءة ورش أو رواية ورش النافع فيها حتى يقول الرسول الذين ما أمنوا رسول الله تحمل على أنه إما حكاية حال أو أنه ليس مستقبليا أما زلزلوا حتى يقول الرسول إذن الزلزال كان بالنسبة لقولهم متى رسول الله قول متى رسول الله مستقبلي زلزلوا قبل ثم قول متى رسول الله مستقبلين على هذا فأما إن كان يعني هذا حكاية حال منها سابقة فيكون فعل بعدها مستقبل هذا الله أعطى وحتى لم تعمل فيه يعمل لأن شرط لا عمل عندما نقول أن الفعل بعدها مرفوع معناها لا عمل لها فيه لانعدام شرط من شروطها كما أن إذا قد نجد الفعل بعدها مرفوعا ذلك لأنها ربما لم تأتي صدرا ولم يكن فيها أو لم يكن فعلها مستقبليا أو فصل بينها بفاصل هذه كلها معناها يبطل إذا لم يجد شرطها يبطل عمله لكن يعرفوها حتى ما يعرفوها أداة نصب لا تعرفها أداة نصب ولكن يحتاج إلى أداة نصب ملغاة لم تعمل والجواب بالفاء والجواب بالفاء كذلك هذه من المواضع التي تنصب في الفعل المضارع أن تكون واقعة في جواب فاء السببية الفاء حرف من حروف العطف ولكنه يختص بكونه فيه معنى السببية فإذا كانت الفاء هذه واقعة في جواب نفي أو طلب فالفعل المضارع بعد الفاء ينصب بأن مضمرة وجوبا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي في جواب طلب أو في جواب نفي جواب النفي كقوله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم هذا هو النفي، فالفاء وقع في جواب هذا النفي فيموتوا أصله يموتون، أصله يموتون حذفت النون لأجل النفي، هو أن مضمرة بعد هذا الفاء تسمى الفاء ماذا؟ السببية، فاء السببية. إذن هذا جواب النفي. والطلب أنواع، الطلب أنواع، فيه التحضير، فيه العرض، فيه النهي، فيه الأمر، فيه الدعاء إلى آخره. فمتى وقع على أي واحد من هذه الفاء فالمضارع مضارع بعدها ينصب بأن مضمرة بعد فاء. ربي وفقني فلا أعدل عن ثمن السائل في خير سنة. ربي وفقني هذا دعاء، ربي وفقني فلا أعدل عن ثمن السائل في خير سنة. ربي لا تذرني، لا ليس في محل شيء، ليس في محل شيء، لا فتميلوا كل الميل يميل فتميلوا كل الميل ولن تستطيع النساء حاصل فلا تبي، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا فلا تميلوا كل لا النساء فلا مجرد لا نهي فقط فتنقلبوا خاسر قبلها فلا تميلوا كل الميل فتذروها نعم في محل شيء فتذروها كالمعلقة في محل شيء فتذروها كالمعلقة أصله فتذرون إذا حذفت النون أجل النص نعم فتذروها كالمعلقة نعم إذن هذه شواهد الحمد لله اتضحت فيها القاعدة أن الفاء فاء السببية إذا وقعت في جواب الطلب، جواب الطلب قلنا هو العرض، العرض طلب. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ لا عفوا، ألا لا عندنا عندنا شواهد على كل حال موجودة ربما عندكم، عندنا شواهد. يا أولي الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع يا ابن الكرام ألا تدنو ألا العرض العرض والطلب بلين ورفقه نقول العرض والتحضيض عكسه هلا أكرمت زيدا هلا أكرمت زيدا يعني يحتمل أن يكون عرشا ومرفقا الطلب برفق ولين يسمى العرض والطلب بشدة يسمى تحضيض تحضيضنا إذن يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثك فما رأي كمن سمع نعم تجيب من شهد أصل عندنا التحضير التمني كذلك ليس لي مال فأتصدق به مثال مثال هذا الخط بعد الترجي كذلك لعلي أبلغ أسباب الثلاث سنوات فأطلع إلى موسى ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيب صح هذه من الشواهد التي يعني كافية لإثبات أن الفاء فاء السببية وقوعها بعد النفي أو الطلب أو الطلب ينصب الفعل المضارع بعدها واصل والواو كذلك إذن كذلك الواو ولكن الواو هنا الواو كذلك واو المعية واو المعية إذا وقعت في جواب النفي أو في جواب الطلب النفي كما قلنا ذكره والطلب كما ذكرناه كذلك الواو أيضا ينصب الفعل المضارع بعدها شوف شاهد مثلا شو عندنا عندك شاهد لا أقتل من الكافر أو يسلم لا أو نعم من عنده شاهد في لأمرنا لا انتفاء لا واو المراد به واو المعية واو لا تذهب وصاحبه أقول عليك مثال مش هقول لك إنه قد يصبح لا تأكل السمك وتشرب اللبن يمثل لا ليس هذه كذلك حرف عطف يعني تتكلم عن الواو التي تدل على المصاحبة شاهد لا شاهد من شاهد فيه أحد الشعراء المصريين يقول فيه وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أول بيت لا تنهى عن خلق وتأتي لا تنهى عن خلق هذا النهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم إذا نقول في تأتي هنا نقول في المضارع منصوب بأن مضمار مجهول بعد واو المعية لوقوعها في جواب النهي نعم من شهر قطر نعم شهر وأنت بحقها وليت شاهدا إنما هو مجرد المثال فقط في بها قاعدة المصاحب وليس في أصل الاحتجاج نعم وتدعي نعم إصلاح كذلك الرسول لا تصل إله نعم نمشي والقمر لا هذا قال واو الحال واو الحال وصف قال أو وكذلك أو من الحروف التي تنتصب أو ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا هي أو إلا أنه نشترط لأو حتى ينتصب الفعل بعدها أن تكون أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى هذا اللي تنتبه له أو هكذا بمعنى إلا قال الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا للصابرين لا أستسهل أنه صعب أو أدرك المنى إذن أو هنا بمعنى إلى أن أدرك المنى الغالب لا أستسهل أنه صعب أو أدرك فنقول في أدرك في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى لا أستسهل أنه صعب أنها أستسهل معناها يعني أجعله شيئا فشيئا سهل أو أدرك المنى وكذلك قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت صعوبها أو تستقيم أو تستقيم أي إلا أن تستقيم إلا أن تستقيم أو بمعنى إلا هذه مواضع تحفظ إن الحقية السماعية السماعية بمعنى أنه ما وجد منها من كلام العرب هو الذي اكتفى به ولا قياس فيه بمعنى إلا وإلا تسمى إلا وبمعنى إلا إلى التي غايتي وإلا التي هي معروفة الاستثناء فاصل مثال في الآية هذه بمعنى إلا أن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله أو يحكم إلا أن يحكم صح أو يحكم الله لي وهو في العدل على أن تسمى العطف فاصل ثم أول رزق إذن هذا هو آخر هذه النواصل إذن باختصار هذه النواصل ناصر المضارع يمكن أن نقولها يعني بصفة المختصر نقول هي أربعة تنتصب نفسها أن لن إذن كي ما عداها لا ينصب نفسه ما عداها أي ما عدا هذه الأربعة على الصحيح لا ينصب بنفسه وهي معليش نذكرها مرة أخرى لا مكي ولا مجهولي حتى الجواب بالفاء وأو والأو إذن فهي أربعة زائد ستة تساوي عشرة والمجموع إذن عشرة عشرة هذه قال الكوفيون أنها كلها تنصب نفسها قال البصريون أربعة منها تنصب نفسها والباقي ينصب المضمرة وضب بعده. نعم هذه هي خلاصة النواصب وهي مهمة. نحتاج واحد يتفرص في الأمثلة وينظر في الأمثلة ويراقب ويقرأ كتاب الله عز وجل يراقب فيه كذلك. انزل بلسان عربي مبين يبقى ينظر في المعلومات التي يعني سمعها يجتهد في ان يتعرف عليها في اثناء ما يقرا. نعم ومعدود ان شاء الله من التدبر. نعم ما الفرق بين التمني والترجي؟ الفرق بين التمني، التمني كما قال هو ما لا طمع فيه او ما في حصوله عسر، الشيء الذي تتمناه ربما لا تبذل اي حركه لنيله ولا وتحظى به. بينما الترجي فيه نوع تمني الا انك تسعى وتبذل جهدا من تحصيله. هذا هو الفرق بينهم. امنيه معناها ما يقع في قلبك ولو لم تتحرك من اجل تحصيله. لا يعلمون الكتاب الا اماني الله عز وجل. لكن الرجاء قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذا اهم الفرق بين التمني والترجي. لا ملام الأمر لينفق هي كقوله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالكعبة. إلا أنها لما سبقت في هذه المواضع الأخرى بحرف العطف فتنت وهي إن لم تسبق بها تبقى مكسورة لينفق حتى مطلع الفتح يتم الظروف بحتى وعلى ما تجد صدرها وحتى مريض تأديد تأديد عندنا هذه حتى حافظة حتى الجارة هذه حتى الجارة. نعم حتى إذا جاءوها نعم حتى تكون ابتدائية تكون نحن قلنا أنها تكون ابتدائية وتكون عاطفة وتكون جارة وتكون ناصبة كذا بالضبط. والتي تكون ابتدائية دائما يكون ما بعدها جملة تامة كاملة جملة تامة كاملة إذا جاءت حتى في مطلعها تكون حتى ابتدائية. نعم ابتدائية تقول ابتدائية. نعم لا محل لا محل يعني مهما يكون في كل احوال لا محل لها. اذن هذا هو المجلس السابع. نعم من يوم الاحد. نعم من يوم الاحد 11 من شهر رمضان 36,400,000 في دائرة عين الوسي ولاية الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شيخ اليوم بالحفظ القادم. نعم.